ويقابل هذا الإنكار وعدم الاعتراف بالنعمة الشكر لله سبحانه وهو الواجب. ومن أركان الشكر معرفة القلب بالمنعم المتفضل سبحانه والاعتراف بأن الفضل فضل الله سبحانه وتعالى وأن المتفضل هو الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومقام الشكر من مقامات الدين العظيمة، كلما تجددت لدى العبد نعمة فإنه يستحضر ويستشعر أنها فضل الله عليه ومنته سبحانه وتعالى، فيكون شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه. أما بقلبه اعترافا بأن النعمة من الله، وأما بلسانه فحمدا وشكرا، وأما بجوارحه فاستعمالا لهذه النعمة في طاعة الله وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. هذا حال عباد الله الشاكرين. أما من سواهم فإنهم ينكرون نعمة الله، ينكرون نعمة الله عليهم، فإذا استجدت نعمة لم يلتفتوا بقلوبهم إلى من تفضل بهذه النعمة، وإنما يلتفتون إلى من جعله الله سببا في النعمة، مثل الأمثلة التي ساق شيئا منها وقد ذكرها غير واحد من علماء التفسير في معنى قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، كان يقول القائل لولا فلان لكان كذا وكذا، مثل أن يقول القائل لولا البط لأتانا اللصوص، لولا كليبة الدار لسرقنا، لولا قبطان السفينة لغرقنا، لولا مهارة قائد السيارة لهلكنا، وهكذا. لا يستشعر أن ما حصل له من نجاة وعافية وسلامة منة من الله وفضل منه جل في علاه. ولهذا الواجب في هذه المقامات أن يلهج اللسان بشكر المنعم وإضافة النعمة إليه وحمده وحسن الثناء عليه والاعتراف بنعمته جل في علاه. فهذا باب عظيم، عظيم من أبواب التوحيد، ومقام عظيم من مقامات التوحيد. وكثير من الألسن، ألسن الناس، تقع في هذه المخالفة، ولا سيما تجدد عندما تتجدد النعمة على العبد، ولا سيما النعم التي فيها النجاة وفيها السلامة وفيها العافية. كثير من الأذهان إنما تلتفت للأسباب، تلتفت للأسباب فتضيف النعمة إلى الأسباب لا المسبب، تضيف النعمة إلى من جعله الله سببا ولا تضيفها إلى المنعم سبحانه وتعالى. وقول الله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، جاءت هذه في سورة النحل. وسورة النحل تعرف عند أهل العلم بسورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده، بدءا بأعظم النعم وأجلها نعمة التوحيد الذي صدرت به النعم في هذه السورة. قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه النعمة بدأت بها النعم، ثم عددت من بعدها نعمة تلو الأخرى، إلى أن ختم الله تعداده لهذه النعم بقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وفي هذا أن هذه النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها وتفضل بها على العباد موجبة لشكر المنعم والاعتراف بفضله وإخلاص الدين له والاستسلام له، كما قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فالنعم من أجل أن نسلم لله، أن نخضع لله، أن نذل بين يديه، أن نقبل على طاعته، أن نستعمل هذه النعم فيما يقرب إليه سبحانه وتعالى. من لم يستشعر هذا المقام العظيم وقع في هذه المنافاة للتوحيد، والتي عقدت هذه الترجمة للتحذير منها في قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وإذا طالعت كلام المفسرين رحمهم الله في معنى الآية تجد أقوالا متنوعة ذكروها ونقلها الشارح، نقلها المصنف ونقل أيضا الشارح شيء من هذه الأقوال، وكلها حق لأنها معاني تحتملها الآية، كلها حق، كلها داخلة في عموم قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. مثل ما نبه الشارح رحمه الله تعالى لما عدد الأقوال قال واختار ابن جرير القول الأول واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء، أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها، وهو الصواب، وهو الصواب. ويكون التفسيرات التي نقلت عن العلم عن أهل العلم في معنى الآية هي من باب تفسير اللفظ ببعض أفراده أو بجزء معناه أو ببعض معناه. فمن قال إن المراد بنعمة الله يعرفون نعمة الله أن ذلك إضافة النعمة إلى غير المنعم فهذا حق، مثل من يقول لولا كذا لكان كذا وكذا، لولا فلان لحصل كذا. وكذلك من قال هذا مالي وأنا حقيق به وأنا ورثته كابرا عن كابر ونحو ذلك، هذا كله داخل في معنى الآية. وكل ما ذكره المفسرون رحمهم الله مما يحتمله المعنى فهو حق، يحتمل قوله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومما يؤكد ذلك ويبينه أن النعمة هنا مفرد مضاف، والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فقوله يعرفون نعمة الله أي نعم الله، يعرفون نعمة الله أي يعرفون نعم الله سبحانه وتعالى ثم ينكرونها، ثم ينكرونها. ويكون اجتمع فيهم بهذه المعرفة وهذا الإنكار ضدان، لأن المعرفة ضد الإنكار، المعرفة ضد الإنكار، فيكون اجتمع فيهم ضدان معرفة وإنكار، يعرفون وينكرون. ولهذا سيأتي تنبيه المصنف رحمه الله تعالى اجتماع الضدين، اجتماع الضدين، لأن عندهم معرفة من وجه وإنكار من وجه، عندهم معرفة من وجه وإنكار من وجه، ولعل ذلك أيضا يأتي بيانه. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم يقول: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما مرات، أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. توفي سنة 82 وله 83 وثمانون سنة. نعم، هذا يفيد أن قوله أقف عند كل آية، أقفه عند كل آية، هذا فيه أن القرآن ليس فيه آية لا يفهم معناها، وأن معناها يفوض إلى الله وأنها غير مفهومة المعنى. فالقرآن كله مفهوم المعنى. نعم، فيه آيات محكمات أي بينات واضحات يفهمها الجميع، وهناك آيات مشتبهات لا يفهمها إلا الراسخون في العلم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أي المتشابه. وعليه فإن التشابه الذي في بعض آيات القرآن ليس تشابها مطلقا، أي لا يفهمه كل أحد، وإنما هو تشابه نسبي، يعني يفهمه العلماء ولا يفهمه الجهلاء أو الجهال. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وهنا يقول مجاهد رحمه الله: قرأت القرآن كله على ابن عباس، أقف عند كل آية أسأله عن معناها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. حديث زيد بن خالد تقدم معنا. قال الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن يضيف المطر، من يضيف نزول الغيث إلى الأنواء، يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، داخل في الآية في قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهم يعرفون أن الأمور كلها بتصريف الله، وأنه هو الرب، وهو الذي ينزل الغيث، وهو الذي بيده الأمر، ولكنهم ينكرونها، ينكرون نعمة الله عليهم بإضافتهم إلى غير المنعم، يقول هذا بنوء كذا وكذا. ومثله أيضا قول المشركين، وأشار إليه بعض المفسرين، يقول هذا بشفاعة آلهتنا، هذا بشفاعة آلهتنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة، كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني عندما يسألون عن وصولهم وقد ركبوا السفينة والبواخر سالمين، يكونون وصلتهم سالمين، يقول كانت الريح طيبة، كانت الريح طيبة، وكان الملاح اللي هو قبطان السفينة حاذقا. فيذكرون الأسباب التي هيأها الله للسلامة لهم، فيذكرون هذه الأسباب: كانت الريح طيبة، كانت الأجواء طيبة، كان يعني يتذكرون أسباب هيأها الله لهم، فكانت فجعلها الله سببا لسلامتهم ونجاتهم، فيذكرون هذه الأسباب لا يذكرون المنعم. من الذي جعل الريح طيبة؟ ومن الذي هيأ القبطان الحاذق؟ ومن الذي تفضل عليهم بهذه النعم إلا الله سبحانه وتعالى؟ فهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذا يقع كثير في ألسنة الناس، هذا يقع كثير في ألسنة الناس. والإمام رحمة الله عليه الإمام المجدد بهذا الكتاب نصح للأمة نصحا عظيما في تصفية التوحيد وإصلاحه وتنقيته وإبعاده من كل الشوائب، حتى الشوائب اللفظية التي لا يعتقدها المرء بقلبه. ولهذا من الأمور التي نبه عليها في مواضع من هذا الكتاب ما يتعلق بشرك الألفاظ وصيانة المنطق من الألفاظ التي تتنافى مع التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل رحمه الله تعالى. قوله بعد حديث زيد بن خالد: وتقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. قال الشارح رحمه الله: قال شيخنا أي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه اجتماع الضدين في القلب. وفيه أي في هذا الباب، كما هي طريقة المعروفة في آخر كل باب يذكر المسائل، يقول فيه مسائل الأولى الثانية أو وفيه يعدد المسائل. قال: وفيه أي من المسائل التي في هذا الباب اجتماع الضدين في القلب. ما الضدان؟ معرفة وإنكار. قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. معرفة وإنكار، اجتماع الضدين في القلب. والمراد باجتماع الضدين أي ما يتعلق بالنعمة، يعرف النعمة وينكر النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذان ضدان المعرفة والإنكار. قال: فيه اجتماع الضدين في القلب، يعرفون نعمة الله أن الله هو المنعم بها سبحانه وتعالى، ثم ينكرونها يعني وقت تجدد النعم عليهم بإضافتها إلى غير المنعم، بإضافتها إلى غير المنعم. وسمى الله سبحانه وتعالى هذه الإضافة، إضافة النعمة إلى غير المنعم، إنكارا للنعمة. سمى الله عز وجل هذه الإضافة للنعمة إلى غير المنعم إنكارا للنعمة. ولهذا قال المجدد شيخ الإسلام: قال وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. تسمية هذا الكلام أي إسناد النعمة إلى غير الله، لولا فلان لكان كذا، كانت الريح طيبة، لولا الملاح لا غرقنا، أو نحو ذلك. تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، إنكارا للنعمة. فإن مقام الشكر يقوم على أركان، من أعظمها إضافة النعمة إلى المنعم والاعتراف القلبي بفضل الله، وأنه كل ما تجددت نعمة على العبد لا يذكر وقت تجددها إلا لطف الله وفضل الله ومنة الله وتيسير الله وحفظ الله. فكل ما تجددت منه نعمة كل ما تجددت له نعمة تجدد منه شكر للمنعم، بخلاف هؤلاء أو من يقعون في هذا المحذور عندما يضيفون النعمة إلى غير المنعم سبحانه وتعالى، فلا يكونون لله شاكرين، بل يكون شأنهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. اللهم اجعلنا لك ذاكرين،